كانوا بدلوا دين المسيح دين المسيح قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فابتدعوا من التثليث والاتحاد وتغيير شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام، بل تخالف ما بعث به، وافترقوا في ذلك فرقا متعددة، وكفر فيها بعضهم بعضا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه، فصاروا كفارا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه وتكذيب الكتاب الثاني الذي هو القرآن. يعني اليهود إذا كفروا ثلاث مرات، كفروا بتبديل كتابهم التوراة، ثم كفروا بتكذيب المسيح، ثم كفروا بتكذيب محمد، والنصارى كفروا مرتين. صار اليهود أغلظ كفرا من النصارى، وهم أيضا من جرائمهم قتل الأنبياء. وهم المغضوب عليهم، فباءوا بغضب على غضب. نعم. كما يقول علماء المسلمون إن دين كما يقول علماء المسلمين إن دينهم مبدل منسوخ، وإن كان قليل من النصارى كانوا عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين بدين المسيح، كما كان الذين لم يبدلوا دين المسيح كله على الحق. فهذا كما أن من كان متبعا شرع التوراة عند مبعث المسيح كان متمسكا بالحق كسائر من اتبع موسى، فلما بعث المسيح صار كل من لم يؤمن به كافرا. وكذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار كل من لم يؤمن به كافرا. سبحان الله. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد من النصارى قلة، ولعلهم شذال أفراد على الدين الصحيح الذي جاء به المسيح. أما اليهود فليس منهم أحد. اليهود عندما بعث النبي كلهم كفار، لأنهم مكذبون للمسيح. من آمن بالمسيح صار نصرانيا، صار من النصارى، ومن لم يؤمن كان كافرا. فالذي يظهر الله أعلم إن عبد الله بن سلام إما أن يكون يعني لعله قد آمن بالمسيح وبقي على ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، فلا بد أن يكون قد يعني دخل في النصرانية. نعم. والمقصود في هذا المقام بيان ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من عموم رسالته، وأنه نفسه الذي أخبر أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم، وأنه نفسه صلى الله عليه وسلم وأنه نفسه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم، فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أنه لم يبعث إلينا بمعنى أنه لم يقل إنه مبعوث إلينا كان مكابرا جاحدا للضرورة مفتريا على الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة، وكان جحده لهذا كما لو جحد أنه جاء بالقرآن أو شرع الصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما جحد الضروريات مكابرة وعناد الظاهر يعرفه كل أحد سبحان الله. فإذا قالوا إن محمد يعني ما دعانا ولا خاطبنا ولم يقل إنه رسول إلينا، كان هذا من المعاندة والمباهتة. كما لو قالوا إنه يعني ما جاء بالقرآن ولا شرع الصلاة الصلوات الخمس، والجحد إذا كان ظاهرا يعني أصبح لا يحتاج إلى كبير حجاج ولا كبير جهاد لأنه أمر ظاهر بدهي. ومع ذلك فلا بد من ذكر الحجج والدلائل يعني من باب الزيادة في فضح الباطل. نعم. وجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع الحواريين المسيح عليه السلام. أعظم وجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع الحواريين المسيح عليه السلام. أعظم من جحد أتباع الحواريين المسيح عليه السلام. يعني أعظم من جحد النصارى، أعظم من جحد أتباع الحواريين إيش؟ قل المسيح عليه السلام. ما في شيء عندكم؟ للمسيح صلى الله عليه. للمسيح. سهل أعظم من جحد بأتباع الحواريين. أحسن عليك، ممكن تكون اتباع بدل ممكن تكون أعظم من جحد اتباع الحواريين المسيح عليه السلام. جيد جيد، عندك إيش، أتباع ولا اتباع؟ غير مشكلة. لا الحمزة وش تصير؟ لا اتباع مثل ما قال إبراهيم. جيد، أعظم من جحدي اتباع الحواريين المسيح عليه السلام. يعني إن اتباع الحواريين للمسيح أمر ضروري قطعي، فإذا جحد النصارى وقالوا إن الحواريين لم يتبعوا المسيح كان جحدا، ومع ذلك الجملة فيها بعض الإشكال، لأن هذا يعني طبعا أنه جحد افتراضي، يعني لو فرض يعني أن أحدا يجحد اتباع الحواريين للمسيح، أعد الجملة، وجحد مرة ثانية، وجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أعظم من جحد اتباع الحواريين المسيح عليه السلام. أعظم من جحد اتباع، أعظم من جحد اتباع الحواريين للمسيح، أعظم من جحد اتباع الحواريين المسيح عليه السلام. ما يعني أقرب شيء مثل ما قال إبراهيم إنه اتباع كان. نعم. وإرساله لهم إلى الأمم. وإرساله لهم إلى الأمم. إرسالهم. نعم. ومجيء. نعم، أعظم من جحد اتباع الحواريين للمسيح، ومن جحد إرسال الحواريين إلى الأمم، لأن يعني هذا أمر مشهور ظاهر، فهو من الضروريات، فجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أعظم من جحد اتباع الحواريين للمسيح، وجحده لإرسال المسيح الحواريين إلى الأمم. نعم. ومجيئه بالإنجيل. نعم. وجحد مجيء موسى عليه السلام بالتوراة. نعم. وجحد أنه كان يثبت. أنه كان يثبت. صلى الله عليه. وجحد أنه كان يثبت. لا ما في تعليق على هذا؟ ما في شيء. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأثير حيتانهم يوم سبت ويوم لا يسكتون لا تأثير. يعني فمعنى هذا إن السبت يعني كان شريعة من شريعة موسى عليه السلام. نعم. صلى الله عليه. فإن النقل عن محمد صلى الله عليه وسلم مدته قريبة، والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه، وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى عليه السلام. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على الأعداء بخلاف بني إسرائيل، فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر لما خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود عليه السلام، ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قيل إنه لم يبق من يحفظ التوراة إلا واحد. يعني ليس العبرة بالانتساب، يعني هذه الموازنة، أن النصارى كثيرين لكن لا عبرة بانتسابهم. المراد بيان أن الذين نقلوا دين الرسول عليه الصلاة والسلام أضعاف من نقل دين المسيح، يعني ممن كان مستقيما على دين المسيح، أما الآن فلا وجود له، يعني لا وجود لمن ينقل دين المسيح نقلا صحيحا، فكلهم يدينون إما محض انتساب وليسوا متدينين بشيء، إلا مجرد الانتماء إلى النصرانية، أو يتعبدون ويتدينون بما ابتدعه أسلافهم. أما المسلمون فلا يزالون ينقلون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نقلا صحيحا محفوظا مضبوطا، فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله، وكذلك السنة، وإن دخل فيها ما دخل لكن قد قيض الله لها العلماء النقاد الذين وضعوا القواعد لتمييز الصحيح من السنة من الضعيف. نعم. والمسيح عليه السلام لم ينقل دينه عنه إلا عدد قليل، لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصومون مثل إبراهيم، لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله أنهم رسل الله معصومون مثل إبراهيم وموسى. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه، إذ المقصود هنا بيان من أهل الجنة. والمسيح عليه السلام لم ينقل دينه عنه إلا عدد قليل، يعني وهم المعروفون بالحواريين. نعم. يعدون بالأصابع قلة. لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصومون، يعني أن أولئك النصارى يزعمون أن الحواريين أنهم رسل الله وأنهم معصومون، وهذا من الغلط الذي يعني وقعوا فيه، ليسوا هم رسل المسيح

ثم مع ذلك من النقول المتواترة عن سيرته صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل الكتاب وأمره لهم نعم هذه قد يظن من يستهل أنه يدعو لهم دعائه لهم أي دعوته لهم يعني دعوتهم دعاهنا بمعنى الدعوة هم في اصطلاح الناس يقول الدعوة ما يقول الدعاء الدعاء إلى الله فيه دعاء الله والدعاء إلى الله دعاء الله سؤاله والتوجه إليه والدعاء إلى الله ودعوة الناس إلى دينه وإلى الإيمان به وإلى طاعته هو معنى الدعاء هنا في عبارة الشيخ هذه الكلمة في دعائه لأهل الكتاب في دعائه لهم أي في دعوته لهم وأنه دعاهم قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اللهم لا إله إلا الله نعم وأمره لهم بالإيمان به وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته صلى الله عليه وسلم وهذا أمر قد امتلأ العالم به وسمعه القاصي والداني فإذا كان الناس المؤمن به وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول إنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة والعامة ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول إني لم أبعث إلا إلى العرب واستمر على ذلك حتى مات دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على عنادهم ومكابرتهم وكان الواجب إذ لم يكن له معرفة بمعاني هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين استدلوا بها على خصوص رسالته يعني على أن رسالته خاصة بالعرب الآيات التي استدلوا بها على أن على خصوص رسالته أي على أن رسالته خاصة بالعرب كما يزعمون أن يعتقدوا أحد أمرين إما أن لها معاني توافق ما كان يقوله أو أنها من المنسوخ فقد علمت الخاصة والعامة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف ثم أمر بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام والنصارى يوافقون على أن شرائع الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ مع أن ما ذكروه من الآيات ليس منسوخا ولكن المقصود أن المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم علما ضروريا يقينيا متواترا لا يجوز دفعه فإن العلم بأنه كان يقول إنه رسول الله يعني لا يجوز دفعه لا عقلا ولا شرعا لا يجوز عقله يعني أمر ضروري وما الأمور الضرورية لا يجوز في العقل دفعها ضروريا يقينيا لا يجوز دفعها فإن العلم بأنه كان يقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق